الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا توقفنا في الدرس السابق عند كلام على ما ينقض الوضوء، مش كده؟ حد حافظ المد لغايه ما وقفنا؟ حد سبق؟ ها، محدش سبق. مين حافظ لحد ما احنا واقفين؟ الباقي حفظ المد. طب الباقي، باقي الإخوة حفظت؟ حفظت؟ شيخ رزق حافظ؟ تمام. حفظ المتن مهم جدا يا جماعة، حد كده يسمع؟ ها، حفظ المتن. مين يسمع؟ ضبط صدر. قول يا شيخ. لا تجوز بها التطهير. 700 ثم المئة على أربعة أقسام مطهر. طاهر ومطهر غير مكروه هو الماء المطلق، وطاهر ومطهر مكروه وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر الماء المستعمل والماء الذي تغير من حركه، والماء النجس والذي حل فيه النجاسه وكان فيه قلتين او قلتان فتغير، والقلتان غير قصر، والقلتان 500، والقلتان 500 رطل بغدادي في الاصح. جلود الميته، ها مين يقول؟ جلود الميتة نزلت ايدك ليه؟ قول يا شيخ محمد. ماشي، جلود الميتة تطهر بالدباغ. ماشي يا شيخ محمد. جلود الميتة تطهر بالدباغ الا الكلب والخنزير وما توالد منهما او متحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس الا الانابيب. فصل ما يجوز من الاواني، ولا يجوز استعمال الاواني الدسم الابدان والفضه، ويجوز استعمال غيرها من الاواني. الفصل في كتاب السواك، والسواك مستحب على في كل حال الا بعد الزوال للصائم. وهناك ثلاثه، وهو في ثلاثه مواضع اشد استحبابا، عند تغير الفم من اذن وغيره، عند القيام من النوم، عند القيام الى الصلاه. احسنت شيخ، جزاكم الله خير. طيب عايز تقول حاجه تكمل هيك؟ غسل الوجه وغسل اليدين من الفقين، ومسح بعض راسي وغسل رجلين الى الكعبين، بالترتيب على ما ذكرنا. وسننه عشره اشياء. وسننه عشره اشياء، التسميه والمضمضه والاستنشاق ومسح بعض. لا، غسل اليدين وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق، ومسح بعض الرأس، ومسح الأذنين، ومسح ظاهر الأذنين وبطنهما بماء جديد، ومسح جميع الرأس. السنة، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين، ومسح ظاهر مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحى بالكسرة، وتخليل أصابع اليدين والقدى اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة. طيب، قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن، وزوال العقل بسكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلقات دبره على الجديد. هذا فصل في نواقض الوضوء. فصل فيما ينقض الوضوء. دلنا الشرع على أن هناك أشياء